إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ثاني ركن من أركان الإسلام هو الصلاة، وإن الكثير من الناس كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ولا يصلون. فاخترت إن شاء الله تعالى لكم موضوعا بالغ الأهمية، وهو بعض أخطاء المصلين. ولأن الأخطاء تختلف، فهنالك خطأ يبطل الصلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصل فإنك لم تصلي، لم تصلي، فنفى له القبول والصحة. وهنالك أخطاء لا ترتقي إلى درجة إبطال الصلاة، ولكن تنقص الأجر أو توقع صاحبها في مخالفة السنة. ولكي تضبطوا جيدا هذه الأخطاء، أريد اليوم أن أتحدث فقط عن أخطاء المصلين في لباسهم للصلاة، لأننا إذا تفرعنا لن نتوقف ولن يكفينا هذا الوقت القصير. والناس في زماننا هذا لا يصبرون على طول الدرس ولا على طول المحاضرة، بل على خطبة الجمعة التي السنة فيها التقصير. فأقول وبالله التوفيق، إن للصلاة زيا محددا، إذا لم يتوفر بطلت الصلاة أو نقص أجرها أو وقع الإنسان في مخالفة شرعية. ومن ذلك موضوع مهم، أسأل الله أن يفتح صدوركم له، لأنه ثقيل على قلوب الكثيرين كما يقول الله عز وجل: وأكثرهم للحق كارهون. فأكثر الناس للحق وللبيان وللطريق المستقيم كارهون. سأبين وأعلم أن الكثير لهذا الحق كارهون، ولكني أدلكم على الحق، شاء ذلك من شاء وأباه من أباه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما صلى وأتم صلاته، فقال له: توضأ، أي أعد وضوءك، لأن الصلاة لم تقبل. فجاء رجل آخر فقال له: يا رسول الله، لما أمرته بذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأن الله لا يقبل صلاة مسبل الإزارة، لأن الله لا يقبل صلاة مسبل الإزارة. هذا الموضوع موضوع إسبال الإزار في الصلاة ثم في غير الصلاة. ما معنى إسبال الإزار؟ هو أن يكون ثوبك الذي تلبسه سواء كان قميصا أو جلبابا أو إزارا أو سروالا ينزل تحت الكعبين. الكعبين اللي ينزل حواجه تحت الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي توضأ فسأل الرجل فقال يا رسول الله لما أمرته بذلك؟ قال لأن الله تعالى لا يقبل صلاة مسبل إزارة. أنسكت عن هذا الحق ونظركم في الغي والضلال حتى يوم القيامة تحاجون عليه؟ أعلم أن الكثيرين منكم يعرف هذه المسائل عظم، فهناك من يعمل بها بل وكان معي في السيارة أنا رجل فقال ماذا تحضر؟ قلت أضبط بعض الأحاديث في إسبال الإزار، فقال إني أعلم ولكن لا أطبق. أنا أعلم ذلك لكن لا أطبقه. هل إذا الإنسان لبس حوايج تحت من الكعبين وقع في الحرام؟ نعم، وفي حرام مغلظة. الدليل، هذا الدليل، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ففي النار. أعيد الحديث، روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ففي النار، ولكن هذا حرام خارج الصلاة. لا غنب وضعوا المسألة كاملة إن شاء الله، لكن في الصلاة جزي تصلي على الأقل لبس حاجة عادية. فكان سيدنا عمر بن الخطاب يموت ودخل عليه شاب يسبل إزارة، شاب يتوب هابط، فقال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك وأنقى، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. إذا رفعت الثوب ديالك غتنقي ثوبك، وثانيا أتقى لربك. فما هي إزرة المؤمن؟ السنة شنو هي؟ قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في حديث صحيح قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، شدوا من عضلة الساق ديال رجلي كيسميوها ليموري. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي فقال هذا موضع الإزار. هنا في خصف البسط نصف الساق، هذه للمؤمنين. قال فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للكعبين في الإزار. يعني السنة نصف الساق، جيب نص ديال الساق ديالك وتعبر يا بغيتي الأزر ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أبيت جات صعيبة نزل، ولكن ما تفوتش الكعبين ما تهبطش عليهم. فقال فإن أبيت فلا حق للكعبين من الإزار. الإزار يعني السروال، شكون اللي قال السروال؟ قالها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، يقول الإسبال يكون في الإزار والقميص والسروال. حد الراجل خصو ما يجرجرش حوايجه مع بعض المؤمن، والمرأة خاصها تجرجر حوايجها مع بعض، خاصها تنزل هي خاصها تهبط تحت الكعبة تحت الكعبة. فحقها شبر تحت الرجل تحت الكعبين، ولكن مصيبة هذا الزمان أن النساء ما تمشي كيديروا نص الساق، كيديروا نص الفخذ، فاتهم السنة كاع. والرجال هما اللي يزرقوا وجههم، فخالفوا. لماذا؟ لأن جاءنا الاستعمار وأدخل إلينا هذه العادات القبيحة. لنرجع إلى الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتم بالوضوء في معنى الحديث لأن الله لا يقبل صلاة مسبل إزارة. هذا المسبل الإزارة اللي كي يحوجه تحت الأرض اللي ما عرفش هو معذور بجهله، الآن أنت عرفت، اللي عرف لم يكن معذورا بجهله والآن تثبت عليه الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والذي يبيع بالحلف الكاذب. الحلف على البيع. ثلاثة هذا الله عز وجل لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم الذي يسبل إزاره، كما قلت إسبال الإزار هو يكون حوايجك تحت تحت الكعبين. اللي ما عرفش الكعبين هما هذه، هذوما الكعبين. أما بالنسبة للمرأة فلا، خاصها تنزل تحت الكعبين. أتكلم مع رجال الله. كذلك من الأمور التي تبطل الصلاة في اللباس، اعلموا ويعلم الجميع وهذا باتفاق جميع العلماء وبدون خلاف بين المذاهب أن ستر العورة من شروط الصلاة، وهناك من عدها ركنا من أركان الصلاة ولا فرق إلا فرق يسير. يعني كلاهما يقول إذا بقي ستر العورة صلاة باطلة. فمن بطلان الصلاة يقول العلماء عندما يكون السروال ضيقا على النساء بحتى على الرجال، على الرجل ما عندوش عورة، عنده عورة من عورته في عورة الرجل من السرة إلى ركبته، يكون فوق السرة شوية، يعني السرة ما تبانش إلى ركبته ينزل. لماذا خصو ينزل؟ لأنك يعني ملي غتجلس للسجود وغتجلس بين السجدتين غيطلع الشورت، يقول شوف أنا نصلي بالشورت. ملي غتجلس غيطلع، فإذا ظهر فخذك ظهرت عورته. لكن الرجل اصلا جاي بسروال ضيق لكي يصلي. هذا السروال الضيق لما يسجد الانسان واش كتبان العوره ديالو ولا ما كتبانش؟ تظهر عورته. اذا اين الخلاص؟ ملي تجي تصلي دير واحد القميص، شري ب 1800 ولا 2000 ريال، شري قميص للصلاه لكي تصلي به. هذا اقل شيء تستطيع ان تفعله مع الله عز وجل. لان الله عز وجل يوصي فيقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي إذا أردتم أن تأتوا للمسجد فتزينوا للمسجد أحسن تزين، أحسن من الوظيفة، لباس يكون لباس شرعي. كان من السلف الصالح من له لباس خاص بالمسجد، أغلى لباس عنده وأحسن لباس يخصصه للمسجد، لأنه يأتي إلى الله عز وجل كما جاء في الأثر فإن الله أحق أن يتزين له. الله هو اللي يستاهل أكثر أنك تزين وأنت اللي تلقى لها. تلقى ماشي مسؤول من المسؤولين ولا شي واحد رفيع ولا شي عرس ولا شي مناسبة ولا شي غير مدرسة تسجل، تمشي غير العمل ديالك بشي أنيق المسجد ما كاين حتى شي مشكل. فكما قلت من شروط صحة صلاتك أنا أحذرك قبلها ولا ما تقبلها، أنا خايف عليك تبقى تصلي 60 عام وفي الآخر تلقى الصلاة ما تقبلها. راه كاين فعلا من صلى 100 عام ولم يقبلها الله عز وجل له، وهناك من صلى 1000 سنة ولم يقبلها الله عز وجل منه. لماذا؟ لأنه لم يحقق شروط الصلاة. جاء في من لقد كان في من كان قبلنا من الأمم السابقة من صلى وصلى وصلى ولم يقبل الله، عاشوا أكثر منا، لأن للشروط صلاة ومن لأن للصلاة شروطا. ومن شروط صلاتك أخي المسلم أن تتستر عورتك. كذلك في بعض المساجد، وأنا شفت هذا شخصيا وأنتم شفتوا إن شاء الله أغلبكم يكون شفت الموضوع، أن رجل كيلبس السروال ويكون القميص الفوقاني سبتنا أو القميص قصيرة، فلما يركع تظهر سوءته المهتمة. من كيسجد أنت كتشوف السوء ديالو تبدل، هو ما عرفش بأنه بدل، فتظهر سوءته. إذا شنو دير؟ حزن مزيان، جيب أحسن شيء لبس قميص أو جلباب، لبس جلباب واسع فضفاض فتظهر سوءته. أو شي واحد كيجي يصلي بالشورت كيقول لك راه واصل حد الركبة، ملي كيركع يسجد يجلس كتبان العورة ديالو. كذلك أيها الإخوة الكرام بالنسبة للمرأة، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله والشافعي والإمام أحمد، هذول وقفت عليهم، أما غيرهم فأعلم أن فيه إجماعا مطلقا. وذكرت هذه المسألة مرارا، المرأة من تريد تصلي ما خاصش تبان خصلة من الشعر، الشعر ديالها ما يبانش، إذا اش غادي دير؟ تزيف مزيان، تربط زيف مزيان، إلا ما تعرفش تربط ليا مزيان، إلا ما تبان ما يبانش ما غاديش يبان، إلا هي باغا يبان راه غيبان. و من تصلي وش عارها مكشوف كاع مش ديال الصلاه مش عارها مكشوف كاع يعني دايره في دار نص نص هو اللي كيتسمى دابا بالطريقه التركيه اترك الاتراك التركيات مع ان الدوله علمانيه في اصلها في حكومتها لكنها دوله مسلمه تقيم شعائر الاسلام واغلبيه مسلم عندهم لباس في الحجاب عندهم حجاب شرعي حجاب غير شرعي كيجيبوا الحجاب من هنا نص في المهاتم النصرانيات في المهاتم كيلبسوا لك الحجاب كدير واحد نص منه يعني كتجي نص الراس ونص الشعر النص باين ونص ما باينش وتصلي بعض النساء هكذا مالها ما عرفاش او عارفه وتتراخى في دين الله عز وجل فلنضعي ايتها الاخت اياك ان تظهر منك خصله نفس اللي انت كتصلي خرجت شي حاجه يقول العلماء فاذا ظهر منها شيء من الشعر فتعاهدت وردته للزربه فلا شيء عليها لكن هي اصلا كشفر خصله ومهبطه قصه وتتجمل كانت تتجمل في غير الصلاه فلا يجوز لها ذلك اما صلاه المراه في السروال فاصلا لبس المراه للسروال خارج البيت لما تكلموا بين لما نمتعها واضحه كالشمس في رابعه النهار لكن في الصلاه راه ما كاينش ادنى خلاف على نصرة انا وخروج بل حتى لو كان عندها شي لباس مضيق ولكن ما كيسميوه دابا ايفازي اللباس الايفازي المراه كتلبس جلابه مضيقه يعني كتجسد العوره ديالها بعدها احد الصحابه رضي الله عنه الى فاطمه بعث لها زيا فلما راته بعثته لي قال لها انه لا يشف يعني ما كيكشفش ما كيبينش انا اللباس من شروطي يكون ما كيكشفش ماشي المراه كتصلي وكيبان لك دراعها من الداخل انت توقف قدامها يبان لك راه الدراع كاين او يبان لك لون اللحم راه مابقاش في الستر لان المراه تستر صافي راه لابسه قالت له هو لا يشف لكنه يصف هو ما كيشفش يعني راه ما كيدوش العين ما تشوفش ولكن راه كيوصف راه كنقدر نعرف هل وكملوا من عندكم فكذلك بالنسبه للرجل خاص العوره ديالو ما تجسدش حتى ما بين يظهر من الرجال كيبان بالسروال كاين شي سراويل فضفاضه كاين سراويل لاصقه نيشا كانه مرسوم فقلت بالنسبه للمراه الامر واضح جدا شاطر بس المراه احسن ما تلبسه المراه هو خمار في الصلاه ديري خمار شري خمار ديال الصلاه اما شي نساء دير تشد ليزار وطويه وترميها هكا ودراعها يبقى يبان فقلت يا اختي والله صلاتك غير مقبوله سيدي عند اي عالم في الارض يقول لك راه من شروط الصلاه ستر العوره كذلك الرجلين ديال المراه خصها تستر ديري اختي تقاسم وانت كتصلي بالنسبه لبعض المخالفات عند الرجال الرجل يجب الا يصلي وعاتقاه مكشوفا كما تقول لك ستر العوره الراجل ستر العوره عنده من هنا حتى الركبتين اي ولكن راه جاء في احاديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بان الرجل لا يصلي وعاتقاه مكشوفا ما يصليش شي حاجه ارمي شي حاجه عليك ضروري ما ترميها يعني داك اللي كيصلي بديك كتسمى ديباردورا او صفه مالي عندها جوج ديال السماطي هذا صلاته فيها مخالفه ما قلتش البطلان انا ما قلتش البطلان قلت فيها مخالفه شرعيه فيها مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من يصلي وفي لباسه صور فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فكان تحته رداء فيه صور نقوش او زخارف فقال ابعثوا بها الى فلان فانها الهتني عن الصلاه فيقول العلماء اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الذي يوضع امامه في الصلاه وفي صور النقوش فما بالك من يصلي وفي ثوبه صور خاصه اذا كانت صور ديال البشر وخاصه اذا كانت صور فيها شي كبار عرفت شي كبار هو زعيم الالحاد في دول الالحاد انسان ماركسي لينيني اشتراكي وانت مسلم دخل تصلي وفيها او يكون فيها صليب حلش البارسا والريال البارسا دولة شنو او فريق من اي دولة من دولة نصرانية مسيحية يوتم في الشعار ديالهم ليه الصليب؟ هل هم وضعوا الصليب اعتباطا ام اعتقادا؟ ذاك النصراني المسيحي الذي يضع صورة الصليب، ليش دينا هو اعتقادا ولا غير هكا اعتقادا؟ ترك مشروع المعتقد دياله فين؟ في مسجدك داخل قال لك ديال المكه ديال الباصا، بس راه فيها صليب، صليب صليب، يعني ممكن نادي بكره رئيس نكره صليب، لا يا ذكرى انسان، الصليب وضع لكي يعبد، وانت تعلق شيئا في اعتقادهم علق لكي يعبد، ولا يجوز لك ان تعلق صليبا وتسجد به وتصلي به لله عز وجل. اذا اش غندير؟ لا تلبس لباسا فيه كثره الصور ولا قله الصور. البس بحال المسلمين، لباس بسيط خالي من كل التعقيدات، بسيط، لبس لباس المسلمين ومن خير من لباس المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الكرام، وإن من أخطاء المصلين أن يصلوا ورأسهم حسير، هذا أقل فعل، يعني يكون رأسه عاريا، ليس واجبا، لكن هذا من كمال اللباس الشرعي أنك رأسك تغطيه وأنت تصلي. والإمام الذي يصلي بالناس أولى، اللي غيصلي بالناس ويتقدم أولى أنه يدير شي حاجة، أو حاجة يدير القبة أو يدير شي طاقية أو شي حاجة. فإذا أردت أن تأتي إلى الصلاة ضع على رأسك شيئا، شطويقية مغربية، شي قم، أي شيء تحصر به رأسك وتغطي. وأحذر وقد حذرت من أن تضع شيئا من غير لباس أهل بلدك. ما تخالفش العرف، العرف عندك في بلادك شنو كيتلبس، لا تخالف الناس. كان في بعض الأحيان نجي للمسجد نلقى شي ثلاثة ولا أربعة ديال الإخوة هنا يضعون الشناغ أو الدفية كما تسمى عندنا، لباس من لباس الشرق، إما فلسطيني أو إحنا ما كاينش فرق بين المسلمين، لا فرق يا أخي، راه الفلسطيني لا يجوز له أن يلبس لباس المغاربة ويتميز عن إخوانه به، يبقى ديما عنده عالم. قلنا إذا كان في عيد أو شيء ماشي مشكل، لكن تنولي أنا كنشوف هكا طالع فوق المنبر كيبان لي الناس كلشي بحال بحال، إلا فلان راه مميز، خصك ما تميزش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس ذل يوم القيامة. اللي لبس لباس يتشهر به أمام الناس، حتى النساء وأكثرها النساء، النساء أكثرها، ما تلبسيش شي خمار مميز، شي خمار مميز. في حينا معروفة كان النساء منقبات، وحدة معروفة، ليش؟ لأنها اللي ما كتلبس كتلبس فوق الخمار جاكيطة، جاكيطة معروفة فين هي مولات جاكيطة. لبسي بحال بحال كل أخواتك المسلمين، ما تميزيش نفسك. واش هاد الشيء مكروه؟ حرام، حرام، أنا قلت لك الحديث. ألبسه الله لباس ذل يوم القيامة، حرام أن تميزي نفسك عن نساء المسلمين ويبقى راها فيها مولات اللباس الأحمر، راها فيها مولات. البس كما يلبس الناس والبس كما يلبس الناس. وفي الصلاة كما قلت تلبس كما يلبس المسلمون من أهل بلدك. كذلك أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للرجال، الرجل أيها الإخوة الكرام عندما يلبس لباسه لا يجب أن يكون أحمرا خالصا، يكونش أحمر خطر. علاش؟ لسببين. قال أحد العلماء سبحان الله، قال: واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لبس الأحمر الخالص بهتان عليه، كذب عليه. سيدنا رسول الله عمره ما يلبس لباس أحمر كامل، وإنما لبس لباسا مخططا بالأسود والأحمر. علاش؟ لأن العرب كانوا يعتقدون، وكان هذا معتقد عندهم، أن اللباس الأحمر الخالص يكون أحمر هو من لباس الفساق والفجار. ففي صلاتك حاول ألا تلبس اللباس الأحمر، وفي غير صلاتك، إنما نحن نتكلم على الصلاة ثم الأخف منها في خارج الصلاة. شنو يلبس الإنسان؟ خير لباس الرجال أن تلبس قميصاً أبيض، لأن النبي كان يحب القميص، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب لون الأبيض. ويلبس غير الأبيض لا بأس، لكن ما يكونش لباساً أحمراً فاتحاً. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة عليها أن تلبس لباساً ساتراً لا يشف ولا يصف في الصلاة وفي غير الصلاة، وأن يكون اللون غير مثير للأنظار، كما يقول أهل العلم أن لا يكون الحجاب في نفسه مغرياً. تكونش لابسة دابا كاين كدير نقاب وخمار ولابسة داكشي مزروق والطرزات وهذه، سي بحال الإنسان المسلم الله يخليك، ما تثيريش الانتباه لنفسك. الحجاب راه عندك ويحسب لكم الحجاب هو الزيف، راه الزيف ماشي هو الحجاب، راه جزء بسيط من الحجاب. الحجاب راه أخلاق، راه الحجاب هو حيط بين الرجل وبين المرأة. يعني المرأة إذا عفرت السوق عمر بالرجال وضربت الدوران اللي هي هذاك هو الحجاب. الحجاب الحقيقي هو هذا، أنها تبعد على مواطن الفتنة. المرأة اللي تجي وتجنب تمشي جنب الحيط باش ما تخطرش مع الرجال، هذاك هو الحجاب. راه ماشي الحجاب في الثوب، الثوب يحجبك فقط حجابا صغيرا. حجابك يا أختي راه أخلاق، حجابك تسمعي الراس الجبار تدخل من تجي وتخرج، ما تسمعش ليك حس، هذا هو الحجاب. ما لكن ما قلت هذا غير مجرد ستر، جزء من الحجاب الشرعي ككل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم جميع المسلمين. أخ أريدكم أن تدعوا له إن شاء الله في صلاتكم، أوصوني وهذه أمانة ثقيلة، مصاب بسحر من مدينة وجدة ويكاد يقتل أمه في كل حين، كل مرة يرفع عليها السكين وكل مرة. فأنا زرته في بيته ويعني جالسته ورقيته، ولكن حاله يشد علي، فألزموني بهذه الأمانة أن أسأل الناس أن يدعوا له، أسألكم الدعاء له. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم افرح به امه واباه، اللهم اطرد عنهم السحر، اللهم اطرد عنهم العين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويعز فيه دينك، وتعز فيه سنه نبيك. اللهم ارفع الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز سنة نبيك الأمين، اللهم ارزق هذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام، اللهم انصر السلطان وأمن الأوطان وأطفئ نار الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح أخواتنا من المسلمات، اللهم ارحم والدينا وارحم أمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وكل من له الحق علينا وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصف، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.